الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الأسبوع الرابع من أسابيع الدورة العلمية السابعة في حفظ وشرح الكتب العلمية، وبين أيدينا كتاب قيم لعالم جليل من علماء السلف، ألا وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. أبو جعفر الطحاوي كتب هذا الكتاب أو ألف هذا المتن، واشتهر باسم متن العقيدة الطحاوية نسبة إلى هذا الإمام الطحاوي من علماء القرن الثالث الهجري، وتوفي في بداية القرن الرابع الهجري، واسمه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلم الأزدي الطحاوي. الطحاوي نسبة إلى طحا، قرية في صعيد مصر. الطحاوي الحنفي المصري، ولد سنة 39 و200، سنة 39 و200، 239 هجرية، يعني في منتصف، قريبا من منتصف القرن الثالث من الهجرة. وتحول إلى مصر لطلب العلم، وتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي. المزني من أئمة المذهب الشافعي، من أصحاب الشافعي أو من علماء الشافعية الكبار المزني. وبعد ذلك تحول من مذهب الشافعي وانتقل إلى دراسة المذهب الحنفي، فصار حنفيا بعد أن كان شافعيا، وكان إماما مجتهدا من أئمة المجتهدين ومن علماء الأكابر في المذهب الحنفي. ألف كتاب معاني الآثار، وله كتاب أيضا مشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وشرح الجامع الكبير والرد على أبي عبيد ورد على عيسى بن أبان وغيرها من التصانيف المعتبرة، له مؤلفات كثيرة هذا إمام العلم. وقد توفي رحمه الله سنة 21 و300 في ذي القعدة، سنة 21 و300، 321 هجرية، يعني توفي قبل 3 سنة الآن، 1120 سنة تقريبا، 1120 على 1441 ناقص 321 ب 1120 تقريبا، يعني قبل أكثر من 1000 سنة توفي هذا الإمام. وانظروا رحمكم الله إلى بركة العلم وفضله وفضل أهله وما من الله عليهم من نشر العلم وخدمة العلم واكتساب الحسنات والأجور لطلب العلم ونشره. لذلك العلماء هم أكثر الناس أجورا، أكثر الناس أجورا هم العلماء، لأن أعمارهم لا تقف بموتهم، أعمار العلماء ممتدة بعد الوفاة، يعني يموت العالم وهو حي بين الناس، العالم يموت وهو حي بعلمه، كأنه بين الناس موجود، كأنه بين الناس موجود، الناس موتى وأهل العلم أحياء، هذا العالم بيننا وبينه 1000 سنة، 10,000 سنة، ولا زالت هذه العقيدة وهذا المؤلف يدرس ويشرح في المعاهد والمساجد ودور العلم والدورات العلمية، يستفيد الناس من علمه، وهذه بركة العلم. ولهذا كما قال ابن الوردي رحمه الله: لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصار. يعني هل كان يدور بخالد الطحاوي رحمه الله أنه سوف يدرس كتابه بعد 1000 سنة؟ الله أعلم. لكن هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، ولذلك الإنسان يبذل وسعه في العلم ونشره، فإنه لا يدري ربما يستفيد من علمه أقوام لم يخلقوا بعده. ولذا قال ابن الجوزي: الكتاب هو ولدك المخلد، الكتاب هو ولدك المخلد. أنت إذا ألفت كتابا أو نشرت علما كأنه ابن لك صالح. الكتاب هو ولدك المخلد، ولد ومخلد، يعني الأولاد يموتون كذلك بعد مدة قصيرة من الزمن، لكن العلم يبقى أزمانا طويلة. وحاول رحمه الله توفي سنة 21 و300 هجرية، وقريب من الطبري، بجير الطبري فيه المرحلة الزمنية، الطبري 311 تقريبا في بداية القرن الرابع، هو قريب من ذلك الجيل رحمه الله رحمة واسعة. أبو جعفر الطحاوي من تلاميذ أو من فقهاء مذهب الحنفي، مذهب أبي حنيفة الحنفي الثابت رحمه الله تعالى. قال يقول هذا الناسخ، الناس يقول قال علامته حكم الإنسان، هذا لا يقول الطحاوي، الطحاوي لا يقول عن نفسه قال علامه الإنسان، لا يقول عن نفسه أنا علامه الإنسان، هذا يقول الناسخ الذي نسخ هذا الرسالة، يقول قال علامته حجة الإسلام أبو جعفر الوراق، وراقنا قبله الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني هذا ذكر بيان، يعني هذا الذي بين يديك هو هذا ذكر بيانها اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني يقول مؤلف أن هذا الكتاب الذي بين يديك فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة على ما قرره وذهب إليه فقهاء الأحناف. يعني يريد المؤلف في هذا الكتاب أن يذكر عقيدة أبي حنيفة وأصحابه لهم فقهاء في هذا المذهب الحنفي، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة مر معنا الكلام عن هذا المصطلح في بداية الواسطية، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها، وهذا الاسم ظهر يعني في العصور والقرون الأولى المفضلة لما ظهرت البدع وأربابها وأصحابها، سمى أهل السنة أنفسهم بأهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدع، عن أهل الباطل من الرافضة ومن الجهمية والمرجئة والقدرية وأصناف الفرق. فقال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب الفقهاء فقهاء الملة الإسلامية وعلى رأسهم أبو حنيفة النعماني ثابت. إذن هو يريد أن يقرر مذهب فقهاء المذهب الحنفي وعلى رأسهم هؤلاء الثلاثة: أبو حنيفة هذا الإمام العلم، أبو حنيفة النعماني ثابت الكوفي رحمه الله المولود سنة 83 وتوفى سنة 150 هجرية، يعني توفي أبو حنيفة يوم أو في عام ميلاد الشافعي، الشافعي 650 توفي أبو حنيفة 650، ومالك توفي 679، مالك توفي 179 والشافعي 205 وأحمد بن حنبل 241 أبو حنيفة 150 هجرية. وله تلميذان شهيران وإمامان عظيمان هما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، كذلك من أكابر أصحاب أبي حنيفة، وتوفي 687 تقريبا أو بضعة وثمانين 100 بضعة وثمانين هو وصاحبه الشيباني محمد بن حسن الشيباني، وقد عاشوا في أيام خلافة الدولة العباسية، خلافة الدولة العباسية. أما أبو حنيفة فأدرك بني أمية وأدرك بني عباس، أصحابه عمروا حتى أدركوا خلافة العباسية أيام هارون الرشيد، وكان أبو يوسف قاضيا في زمن هارون الرشيد رضوان الله عليهم أجمعين. وما يدينون وما يعتقدون من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين، مسألة اعتقاد في أصول الدين. وأصول الدين يراد به العقيدة، العقيدة لها 6 إطلاقات يعني على الصحيح العلماء 6 إطلاقات تطلق على أمور عقيدة. الاعتقاد يسمى الاعتقاد، وأصول الدين والتوحيد والإيمان والسنة والشريعة والفقه الأكبر، كل هذه إطلاقات على ماذا؟ إطلاقات على علم التوحيد، يسمى بهذه الأسماء، يسمى بالسنة ويسمى بالعقيدة والشريعة، وكذلك يسمى به أصول الدين والفقه الأكبر. كل هذه أسماء لماذا؟ لعلم التوحيد. هذه إطلاقات أطلقت على هذا العلم، من ضمنها أصول الدين. ويدينون به رب العالمين، يدينون به رب العالمين يعني يتخذونه دينا لرب العالمين، يخضعون بذلك لله جل وعلا ويعتقدون تلك المسائل. هذه هي أصول الدين عند أولئك العلماء. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ولا بدأ في تقرير العقيدة، وقال نبدأ في الشرح، شرح هذه المسائل. فنمال ذكر حوالي 105 جملة من جمل اعتقاد شرح ذكرها أبو يحيى الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل أن نعلق على هذه الجمل نشير إلى بعض شروحات هذا الكتاب. من أعظم شروحاتها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أعظم وأفضل شروحات هذا الكتاب هو شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، محمد بن علي أو علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. وقد شرح هذا الكتاب شرحا سلفيا، شرحه على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان أهل البدع أرادوا ينفوا نسبة هذا الكتاب إلى ابن أبي العز. ابن أبي العز هو جاء بعد شيخ الإسلام، وتوفي تقريبا سنة 791، سنة 91 و700 تاريخ وفاة ابن أبي العز الحنفي، يعني هو جاء بعده بعد ابن تيمية رحمه الله وبعد ابن قيم، وقد نقل كثيرا عن ابن قيم ونقل كثيرا عن ابن تيمية، لكنه لم ينسب لم يعزو في هذا الشرح إليهما. لماذا؟ خشية الفتنة أو أن يصد الناس عن الكتاب بسبب الحملة الجائرة على هذين الشيخين. ذاك الوقت كانت الحملة عنيفة وشرسة على ابن تيمية وعلى ابن قيم من قبل المتصوفة والمتكلمين والمعتزلة وغيرهم من أصحاب المذاهب. 92 توفي سنة 92 و792 بوفاة ابن أبي عز الحنفي. شرح كتاب شرح حسن في المئة أربع شهور، نقل فيه كلام ابن تيمية وكلام ابن قيم، نقل نقول كثير عن هذين الإمامين. هناك أدلة على صحة نسبة هذا الكتاب لابن أبي العز، نذكر منها ثلاثة. ثلاثة أدلة على صحة نسبة كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. من هذه الأدلة أولا ما ذكره السخاوي في ذيل تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام كتاب للذهبي، الذهبي يعني في القرن الثاني. جاء السخاوي في القرن التاسع والعاشر، واصل في التاريخ من بعد الذهبي وسموه ذيل تاريخ الإسلام. تكلم السخاوي علي بن عبد العز الحنفي في ترجمته، قال شارح عقيدة الطحاوي، شارح عقيدة الطحاوي، دمنه ده السخاوي ده واحد. كذلك الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين أيضا نقل مقولات كثيرة من هذا الكتاب وعزاها لابن أبي العز الحنفي. الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين نقل مقولات من ابن أبي العز شرح الطحاوي وعزاها ونسبها إليه. ثلاثة، توجد نسخ أو مخطوطات في المكتبات التركية مكتوب على اسم المؤلف، مؤلف صدر الدين ابن أبي العز الحنفي محمد بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، مكتوب عليها اسم المؤلف هكذا، هو صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، المولود سنة 31 و700، المتوفى سنة 290 و700، يعني عاش 61 سنة من 31 لحد 92، 61 سنة رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذه أدلة دامغة على صحة نسبة الكتاب إلى ابن أبي العز الحنفي. لهذا إذا ناقشت أحد الأشاعرة أو المتصوف سوف ينكر لك الكتاب ويقول لك هذا الكتاب غير ثابت. ثابت، هذا كتاب ثابت لابن العز الحنفي. من الشروحات المعاصرة لهذا الكتاب شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ المسمى بالحافي السائل بيان الطحاوي من المسائل، أيضا من الشروحات النافعة، ويذكر فقرة ويذكر مسائل تحتها مثل ما يفعله الحقوق بالتفسير، يأتي بالآية ويذكر تحتها المسائل فيها 20 مسألة، فيها 32 مسألة قرطبي. الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لهذا الكتاب يذكر في كل فقرة مسائل، الأولى الثانية الثالثة، هو من أنفع وأقوى الشروح. ونوصي أيضا بطبعة لشرح الطحاوية، طبعة عليها تحقيق وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، مجلدين شرح الطحاوية و ابن أبي العز وحاشيته، في حاشيته تعليق من؟ تعليق الشيخ عبد العزيز ابن عبد اللطيف أو ابن محمد آل عبد اللطيف. فأوصي بهذه الكتب كمراجع في الاستفادة من هذا الكتاب. كذلك طبعا المكتبة الإسلامي التي عليها تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، أيضا من الكتب التي يستفاد منها في الشرح خاصة، وقد علق الألباني رحمه الله على حديث المذكورة في هذا الشرح تصحيحا و تحقيقا. طيب، إذا هذه الشروحات مفيدة لهذا الكتاب، هناك شروحات أيضا في الشبكة العنكبوتية، شرح الفوزان والراجحي والبراك، جمع من أهل العلم العصري شرحوا الطحاوية في الشبكات الإلكترونية موجودة بكثرة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، في توحيد الله، التوحيد إفراد الله بما يختص به، هو أصل أصول، هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. مر معنا أن التوحيد القسم كم قسم؟ ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله جل وعلا، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما له من أسماء والصفات من أسماء الجلال ونعوت الكمال. فالمؤلف رحمه الله في هذه المقدمة ذكر أقسام التوحيد الثلاث، أشار إليها فقال: نقول إن الله واحد لا شريك له، هذا في توحيد الربوبية، ولا شيء مثله في توحيد الألوهية، ولا شيء يعجزه أسماء وصفات، عفوا أسماء وصفات، ولا شيء يعجزه كذلك في الأسماء وصفات، وأيضا فيها الربوبية لأنه يتعلق بالفعل، ولا إله غيره. إن الله واحد، أي واحد في ذاته، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، لا شريك له، ولا شيء مثله، كذلك نزه الله عن المثيل، فلا يماثل الله جل وعلا شيء من المخلوقات، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، لا شيء مثله. قال تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، ولا إله غيره، أي هو سبحانه وتعالى منفرد بالألوهية فلا إله غيره. هنا ذكر الشراح في هذه المسائل تفريعات كثيرة في كلام عن التوحيد، عن أنه أول واجب على المكلف، خلافا لمن زعم أن أول واجب على المكلف هو النظر، أحيانا قال النظر والاستدلال، فأول واجب على المكلف هو التوحيد، أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فهذه الجمل الثلاثة أو الأربعة الأولى فيها إثبات الوحدانية، وفيها كذلك إثبات انفراد الله جل وعلا، انفراده بالملك والتدبير. وذكر العلماء دليل عقلي وهو دليل التمانع، دليل التمانع، فلو كان لله ولو كان مع الله إله آخر تعالى عن ذلك علوا كبيرا لم تنع أو لحصر التمانع إذا أراد أحدهما أمرا وأراد الآخر كلاهما. ولو كان للخلق للكون خالقان، خلق نفس الخور وحتى خلق نفس البحر، فرض مثلا فرضية، فإنه إذا أراد أحدهما أمرا وأراد الآخر خلافه لا يخلو من ثلاثة أحوال، أو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يقع مرادهما، وهذا محال، بس واحد يقول ولن يموت، يقول لا لسه خليه شوية، خليه ثاني عشر سنة من لا يموت السر، لما يموت السر، إما أن يقع مرادهما كليهما وهذا محال، أو أن يقع أو أن لا يقع مراد واحد منهم وهذا أيضا محال، يعني ممكن ويعيش يموت، إما أن يعيش إما أن يموت، لك خيار ثاني، إما أن يقع مراد واحد منهم، فمن وقع مراده كان الأولى بالربوبية من الثاني. هذا الثاني ما عنده شيء بالربوبية. ولهذا قال تعالى: لو كان معه آلهة، ولو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وسبيلا ذكر الشراح فيها قولين: سبيلا أي سبيل إلى التقرب إليه، سبيلا بالتقرب إليه. القول الثاني: سبيلا أي إلى مغالبته، إلى منازعته. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا طلبوا إلى ذي العرش سبيلا إلى مغالبته، أو سبيلا قول الثاني بالتقرب إليه، وقول الثالث قول الشنقيط رحمه الله بأن الآية تحتمل المعنيين ولا تعارض من المعنيين، يعني الآية تحتمل المعنيين. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا دلت على أكثر من معنى ولم يكن من تلك المعاني تعارض فإنها تحمل على كل تلك المعاني، تحمل على كل تلك المعاني. إذا لم تروا إلى العرش سبيلا لتقرب إليه أو إلى مغالبته. طيب، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله، لا شيء يماثل الله جل وعلا، ولا شيء يعجزه، على كل شيء قدير، ولا إله غيره، ليس مع الله إله آخر. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم، هذه اللغة ممن تقل على أبي جعفر الطحاوي، وفي هذا المتن عدة ملاحظات أو مسائل تقل على أبي جعفر، من هذه أنه عبر بالقديم، كان أولى عبر بماذا؟ بالأول، لأن قديم لا يدل على المدح، نقول هذا ثوب قديم وهذا متاع قديم، فاسم القديم لا يدل على المدح، لكن ليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسماء الأول، من أسماء الله تعالى الأول وليس القديم. هذا من منتقل على كذلك منتقل على المؤلف كلامه في الإيمان، تعريف الإيمان وهو مرجات الفخار، وكذلك ينتقل على المؤلف استعماله ألفاظا مجملة مثل أعضاء والأركان والأدوات والحدود والغايات، هذه ألفاظ مجملة لم يستعملها السلف، كان أولى أن يأتي بألفاظ دل عليها الكتاب والسنة وذري عليها السلف، لكن هذه لم يستعملها السلف الأمة. إذن هناك بعض الملاحظات حوالي 3-4 أو بالكثير 5 في مسألة التكليف لآخر الكتاب، حوالي 5 مواضع في هذا الكتاب منتقد على المؤلف تقريبا، من هذا الموضع: قديم بلا ابتداء، ويعني ذلك أن الله جل وعلا متصف بالأولية، فالله جل وعلا هو الأول الذي لا بداية له، هو الأول والآخر، دائم بلا انتهاء. الله جل وعلا كذلك دائم، تصف به الآخرية والبقاء والدوام، لا يفنى ولا يبيد، لا يموت ولا يحول ولا يزول، هذا معنى دائم، يعني باقٍ فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. فالله تعالى متصف بالآخرية لا نهاية له، لا يفنى لا يموت ولا يبيد لا يزول، منزع عن الموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل هذا من صميم العقيدة، إن هذا الكلام الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي هو من أصول الدين ومن أساسيات الإيمان، لا بد لكل مؤمن أن يؤمن بهذه الجمل والمعاني المذكورة، أن الله لا يفنى ولا يبيد لا يموت سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، ولا شيء يماثله لكمال الصفات، وليس معه إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريده الله جل وعلا كونا. هذه إرادة كونية شرعية، مرت معنا في في سلم الوصول وفي القواعد المثلى وفي الواسطية، صحيح؟ طيب ما يفرق لنا بين الإرادة الكونية والشرعية؟ عايزين واحد يعرف الإرادة الكونية والشرعية. حتى موقعه الأول هي القريب. طيب إرادة شرعية ولا هذا إرادة كونية حتى موقعه، سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. وأما الشرعية فهي ما حبه الله وأمر به، سواء وقع أو لم يقع. فقوله تعالى ولا يكون إلا، قوله هنا المؤلف رحمه الله لا يكون إلا ما يريد، يعني في إرادة ماذا؟ الشرعية والكونية. طيب في رأي آخر، هل يعني به لا يكون لا يقع إلا ما أحبه، ولا لا يقع إلا ما شاءه وأراده؟ يعني إرادة الشرعية التي مع المحبة، والإرادة الكونية التي مع المشيئة الكونية. واضح، ما فيه يعني قولنا، ما فيها قولان كذا وكذا، قول واحد لا يكون إلا ما يريد كونا، يعني لا يقع في الكون إلا ما أراده الله. شيء ربنا ما أراد ما يقع إطلاقا. لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. الأوهام الظنون، والوهم ما يرجى حصوله كوني، ما يرجى حصوله هذا الوهم. وقال له هذه أوهام. الله جل وعلا لا تدرك لا تبلغ الأوهام، أوهام الظنون. ولا تدرك الأفهام العقول، يعني الأفهام الأوهام وهي الظنون لا توصل إلى كل صفاته الأوهام، ولا العقول العقل لا يمكن أن توصل إلى حقيقة ذاته وصفاته جل وعلا. لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام أي العقول، ولا يشبه الأنام، كذلك تنزع عن مشابهة الأنام، تنزه الله تعالى عن مشابهة الأنام. الله جل وعلا منزه عن مشابهة خلق الأنام الخلق، فالله تعالى ذو صفات عالية لا يمكن للبشر أن يشابهوا أو يماثلوا خالق جل وعلا، وهذه تقدم. حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت، حي سبحانه وتعالى لا يموت، يتصف بالحياة الأبدية الأزلية الذي لم تصف بعدم ولا يلحقها فنى. الحياة لا بداية لها ولا نهاية لها، ليس لها بداية في الماضي وليس لها نهاية في المستقبل. حي لا يموت، الحياة الكاملة. قيوم لا ينام، قيوم لا ينام، أي تنزه الله جل وعلا كذلك عن النوم. ومعنى قيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، لا قيام لغيره إلا بإقامته. فهذان اسمان الحي والقيوم مستلزمان للصفات الذاتية والصفات الفعلية. فالحي هذا اسم يدل على صفات الذات، والقيوم يدل على صفات الفعل. هذان اسمان كما قال العلماء يستلزمان جميع الصفات الثبوتية، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فالحي مستلزم لجميع الصفات الذاتية، والقيوم مستلزم لجميع الصفات الفعلية. حي لا يموت قيوم لا ينام. طيب نواصل إن شاء الله بتعليق بعده وفي المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.